انفكت السبحه وضاع الخرز ضاع. انفكت السبحه وضاع الخرز ضاع، وبغيت لمه يا سليمان وزغيت، صار الذهب قصدير والورد نعناع، انكرت ريحه مختلف يوم شميت، الباب طايح والمسامير خلاع، والحب فيها السوس والفار بالبيت، امسيت اكيل الراي بالمد والصاع، قست الامور وعفتها ما توريت. انفكت السبحه وضاع الخرز ضاع، وبغيت لمه يا سليمان وزريت، صار الذهب قصدير والورد نعناع، انكرت ريحه مختلف يوم شمي. انفكت السبحه وضاع الخرز ضاع، وبغيت لمه يا سليمان وزريت، الباب طايح والمسامير خلع، والحب فيها السوس والفار فالبيت. انفكت السبحه وضاع الخرز ضاع، وبغيت لمه يا سليمان وزريت، امسيت اكيل الراي بالمد والصاع، قست الامور وعفتها ما توريت. انفكت السبحه وضاع الخرز ضاع، وبغيت لمه يا سليمان وزريت، لا فاقد الحيله ولا قصر الباع، ويالله يا مولاي فيك استعزي. انفكت السبحه وضاع الخرز ضاع، وبغيت لمه يا سليمان وزريت، الذيب رزق في مبادئ الأرواح، وانا برزقي في زماني تعني. انفكت السبحه وضاع الخرز ضاع، وبغيت لمه يا سليمان وزريت، وانا مربى من زماني ومطوع، ربتني الايام حتى تربي. انفكت السبحه وضاع الخرز ضاع، وبغيت لمه يا سليمان وزريت.